صحابته أجمعين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، ما زالت قراءتنا في كتاب الصلاة، وسنبدأ هذا اليوم في فصل جديد يتعلق بشروط الصلاة. مر بنا بأن الصلاة لغة بمعنى الدعاء، فصل عليهم أي ادعو لهم. من دعي إلى وليمة فليجب، فإن كان مفطرا فليأكل، وإن كان صائما فليصلي أي فليدعو. فالصلاة لغة بمعنى الدعاء، وشرعا أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. أقوال: الحمد لله رب العالمين، ثم يقرأ الإنسان بعدها سورة أو بعضا من سورة: سبحان ربي العظيم، سبحان ربي الأعلى، واستغفر لي، سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، تحيات لله. أقوال. وأفعال: قيام وركوع وسجود وجلوس وسلام إلى آخر. أقوال وأفعال، هذه الأقوال وهذه الأفعال تبدأ بالتكبير: الله أكبر، وهي تكبيرة الإحرام. لو وقف الإنسان وقال: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، قلنا لا، الصلاة ما دخلت بها. لو وقف وقال: سبحان ربي العظيم، قلنا لا، ولا لا بد أن يقول تكبيرة الإحرام: الله أكبر، مختتمة بالتسليم. لو أن الإنسان أتى بدعاء التشهد الأخير وقال: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، وجاء بالأدعية، ثم بعد ذلك قال دون أن يقول: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، قلنا ما صح الصلاة. فالصلاة هي أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. الصلاة ينادى لها بالأذان، ومر بنا الأذان بأنه 15 جملة أو 15 كلمة، ونقصد بالكلمة الجملة، وليس المقصود الكلمة يعني الله، أو الكلمة يعني الله أكبر، أو أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد لا، المقصود بالكلمة هنا الجملة الواحدة، لأنه كما يقول ابن مالك: وكلمة بها كلام قد يؤثر. حينما يقول كلامنا لفظ مفيد كالسقم، واسم وفعل ثم حرف الكلمة، وحيده كلمة، والقول عنه. وكلمة بها كلام قد يؤثر، يعني كلمة واحدة يقصد بها كلام. أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي كلمة التوحيد: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. هذه كلها يقال لها كلمة التوحيد. فالأذان 15 كلمة، والإقامة 11، الإقامة 11، الأذان 15. ويقول: والأذان لا بد له من دخول الوقت، لأنه إعلام بدخول الوقت أو بقرب دخول الوقت، كما يكون بالنسبة لأذان الفجر، وهو الأذان الأول، حينما يؤذن الساعة 3 أو الساعة 4 أو الساعة 4:30 أو 5، يعني قبل الفجر، ليعلم من أراد أن يوتر، وليعلم من أراد أن يتسحر، وليعلم من أراد أن يدعو في ثلث الليل الآخر. فالأذان بمعنى الإعلام، إعلام بأي شيء؟ إعلام بدخول الوقت. فإذا أذن المغرب ما نقول قرب مغيب الشمس، لا، إذا أذن المغرب نقول غربت الشمس، إذا أذن العشاء نقول غاب الشفق، إذا أذن الظهر نقول يا يعني تم الزوال وهكذا، فهو إعلام بدخول الوقت أو إعلام بقربه كما يكون بالنسبة لأذان الفجر. والإقامة سميت بهذا الاسم من القيام لأن الناس كانوا جالسين في المسجد، هذا يقرأ وهذا يسبح وهذا يهلل وهذا يستغفر وهذا يتنفل، فالإمام يقول للمؤذن أقم، معناه قوموا إلى الصلاة، ويقول قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، يعني كنا في السابق نقرأ نستغفر ندعو نتنفل، الآن قامت الصلاة. الأذان قلنا لا بد له من ثلاث، يعني لا بد أن تتوفر في المؤذن ثلاثة شروط: أن يكون مسلما، أن يكون ذكرا، وأن يكون عاقلا. أما إذا كان غير مسلم فلا يصح الأذان لأنه يفتقر إلى نية، وغير المسلم لا نية له. وإذا كانت أنثى فلا يصح أيضا أذانها، أو أنثى. وإذا كان أيضا مجنون لأنه أمين على الوقت، والمجنون لا إدراك له ولا معرفة، فلا بد من توفر ثلاثة شروط: الإسلام والعقل والذكورية. انتهينا من الفصل هذا وما ينبغي أن يقوله الإنسان إذا سمع المؤذن أو سمع المقيم. فإذا سمعنا المؤذن نقول مثل ما يقول، فإذا قال الله أكبر نقول الله أكبر، وإذا قال نشهد أن لا إله إلا الله نقول نشهد أن لا إله إلا الله، وإذا قال أن محمد رسول الله كذلك، وإذا قال حي على الصلاة، فكلمة حي يعني أقبل، أقبل إلى الصلاة، ما نقول حي على الصلاة لأنه يكون عبث، هو يقول لي أقبل وأنا أقول له أقبل، وإنما أقول إذا قال حي على الصلاة أو حي على الفلاح أقول لا حول ولا قوة إلا بالله، إذا قال حي على الصلاة أقول لا حول ولا قوة إلا بالله، وإذا قال في أذان الفجر الصلاة خير من النوم أقول صدقت وبرر، صدقت وبرر، وإذا قال لا إله إلا الله نقول لا إله إلا. بقي أن نعرف أيها الأحباب شروط الصلاة، وهي موضوعنا في هذه الليلة المباركة. أولا، ما هو الشرط؟ الشرط بمعنى العلامة، الشرط بمعنى العلامة، ومن ذلك فقد جاء أشراطها أي علاماتها، فالشرط لغة بمعنى العلامة، وشرعا هو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، وهذا تعريف ينبغي لنا أن نقف عنده هنيها لأجل أن يرسخ، لأننا سيأتينا شروط مثلا للصلاة، وسيأتينا شروط للبيع، وسيأتينا شروط للحج، وسيأتينا شروط للنكاح، وسيأتينا شروط للحدود إلى آخره. فنقول الشرط لغة بمعنى العلامة، ومنه فقد جاء أشراطها أي علاماتها، وشرعا ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. وأنا الآن سأفسر هذا الكلام. ما يلزم من عدمه العدم، يعني نقول من شروط الصلاة، شروط الصلاة تسعة، شروط الصلاة تسعة، منها الوقت، من شروط الصلاة الوقت. فأقول، يعني انتبهوا أيها الأحباب لهذا يعني التحليل للتعريف لأنه مهم جدا، ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. ايش معنى الكلام هذا؟ ما يلزم من عدمه العدم، يعني نقول من شروط الصلاة دخول الوقت، لم يوجد دخول الوقت فلا توجد الصلاة، وهذا معنى ما يلزم من عدمه العدم. عدم الشرط عدم المشروط، عدم الشرط عدم المشروط، ما يلزم من عدمه العدم. فمثلا نجد من شروط الصلاة دخول الوقت، عدم دخول الوقت الصلاة معدومة. لو إنسان الآن جالس يقول الآن أنا هنا أريد أصلي صلاة العشاء، يقول لا ما لماذا؟ لأن الوقت ما دخل. لو أنه مثلا وقت يعني الساعة نقول السادسة قبل غروب الشمس بعشرين دقيقة أو 21 دقيقة، قال أريد أصلي المغرب، نقول لا ما يصح. لماذا؟ لأن الوقت لم يدخل. فإذا لم يدخل الوقت لا يمكن أن تكون الصلاة. وهذا معنى قول العلماء ما يلزم من عدمه العدم، ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. وجد الشرط يعني دخل الوقت، هل يلزم أن توجد الصلاة؟ لا، قد يعني توجد الصلاة وقد يكون هناك مانع آخر، يعني يكون الإنسان ما عنده ما يتوضأ وينتظر، أو يكون ما عنده سترة، أو يكون ما عنده مثلا من شروط الصلاة استقبال قبلة. لا، قد يوجد المشروع وقد لا يوجد. نقول الشروط 9 ونذكر منها الأول الوقت. الوقت نقول هذا الوقت، غربت الشمس، غاب الشفق، طلع الفجر الصادق، جاز لنا إذا غربت الشمس أن نصلي المغرب، وإذا غاب الشفق جاز لنا أن نصلي العشاء، وإذا طلع الفجر الصادق جاز لنا أن نصلي الفجر. طيب إذا ما غربت الشمس نقول عدم الشرط، عدم الشرط، ما غربت الشمس بعد، هل يجوز لنا أن نصلي؟ لا. إذا غربت الشمس قد تحصل الصلاة وقد لا تحصل. قد تحصل الصلاة لأن الشمس قد غربت، وقد لا تحصل لأنه وإن غربت الشمس لم نجد ماء نتوضأ فننتظر، لم نجد سترة، لم نهتدي بالقبلة. فالشرط لغة للعلامة، واصطلاحا ما يلزم من عدمه العدم. فهذا الوقت عدم، عدمت الصلاة، وجد قد توجد الصلاة وقد لا توجد، قد توجد الصلاة وقد لا. مر بنا في دروسنا في الفرائض بأن شروط الإرث 3: تحقق موت المورث، وتحقق حياة الوارث، والعلم بمقتضى التوارث. هذه مرت بنا في الفرائض 3 شروط، للإرث 3 شروط: تحقق موت المورث، وتحقق حياة الوارث، والعلم بمقتضى التوارث. نجربها هنا. أولا قلنا ما يلزم من عدمه العدم. في الشرط الأول تحقق موت المورث، فجاء إنسان قال أريد الميراث، نقول مات أبوك صلى الله عذاك جمر رمسيبة، قال لا ما مات بس مريض في المستشفى، يمكن بكرة ولا بعده يموت، ولا بعد شهر ولا شهرين، يمكن نقسم الميراث؟ لا. فعدم الشرط وهو تحقق موت المورث، ما المورث ما بعد مات حتى الآن، فعلى هذا ما في ميراث. طيب جاءنا وقال إن أبي قد مات، وهذه شهادة في الوفاة، وصلينا عليه في الحرم ودفناه في المقبرة في الشرايع أو في العدل أو في المعلات، وجد الشرط وهو الموت، لكن قد يوجد المشروط وقد لا يوجد. فلنقول قد نقول له ليس من ليس لك من الميراث شيء. قال لماذا؟ نقول لأنك رقيق بمانع آخر. ليس لك من الميراث شيء لماذا؟ لأنك قاتل. ليس لك من الميراث شيء لماذا؟ لأن الزوجة على غير دين الإسلام. فهذا تعريف يمشي معنا باستمرار ونحن نحتاج إليه دائما. فنقول شروط الصلاة الشرح لغة العلامة، واصطلاحا ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. من شروط الصلاة ستر العورة، ما سترنا العورة لا يمكن أن توجد الصلاة، سترنا العورة قد توجد الصلاة وقد لا توجد. من شروط الصلاة استقبال القبلة، استقبال القبلة، إذا ما استقبلنا القبلة ما تصح الصلاة، قد تستقبل القبلة ولا يوجد صلاة لمانع آخر ولسبب آخر. فالآن التعريف واضح يا محمد ولا نعيد ثانية؟ واضح. الشرط هو لغة العلامة، واصطلاحا ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود، ما يلزم من وجوده وجود ولا عدم. فمثلا نقول من شروط العرف تحقق موت المورث، فإذا تحققنا يمكن أن يوجد الميراث، وإذا لم يوجد، وإذا ما تحققنا فلا يمكن أن يوجد الميراث بحال من الأحوال. ومن الشروط أيضا تحقق حياة الوارث، تحقق حياة الوارث، فإذا تحققنا قد يوجد الميراث وقد لا يوجد، وإذا لم نتحقق فلا يوجد ميراث بحال من الأحوال. فشروط الصلاة الشرط لغة بمعنى العلامة، واصطلاحا هو ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، يعني لذات الشرط لا لغيره من الشروط. وشروط الصلاة تسعة، نقرأها واحدا بعد الآخر. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: باب شروط الصلاة. باب، لأنه قلنا عندما قال رحمه الله كتاب الصلاة، كتاب الصلاة، قلنا الكتاب هو الذي يجمع عددا من الفصول والأبواب في موضوع واحد. وحينما أعربنا قلنا كتاب الصلاة خبر لمبتدأ محذوف، أي هذا كتاب الصلاة، أو مبتدأ خبره محذوف كتاب الصلاة هذا، أو مفعول لفعل محذوف اقرأ كتاب الصلاة. ويجوز الحذف كما يقول ابن مالك، وحذف ما يعلم جائز، كما تقول زيد بعد من عندكما، لأنه يجوز أن يحذف المعلوم. فهنا قال في السابق باب الأذان، وهنا قال باب شروط الصلاة، وسيأتينا إن شاء الله فصلون. نعم. باب شروط الصلاة، ما أي أشياء تتوقف عليها، يعني أمور تسعة تتوقف عليها الصلاة، لا تصح الصلاة بدونها، وهي منها الإسلام، إنسان غير مسلم لا تصح الصلاة، إنسان مجنون لا تصح منه الصلاة، تمييز فإذا كان طفل لا تصح منه الصلاة، طهارة فإذا كان نجس لا تصح منه الصلاة. فشروط الصلاة تسعة. نعم. ما أي أشياء تتوقف عليها، أي الأشياء صحتها يعني صحة الصلاة. لو أراد إنسان يعني مثلا يصلي، قلنا توضأت، كلا، طيب هل لك عذر، هل لك عذر في ترك الوضوء؟ هل أنت لا تستطيع استعمال الماء، أو أنك لا تجد الماء؟ إذا قال نعم يقول صلاتك صحيحة، إذا قال لا أنا ليس لدي عذر في عدم استعمال الماء وهو موجود، نقول لو صليت من الصباح إلى المغرب، لو صليت من الفجر من الليل إلى الفجر، الصلاة غير صحيحة، والصلاة تتوقف عليها، فلا بد أن تتوضأ ثم بعد ذلك تصلي. نعم. صحتها أي الصلاة، وكذا سائر العبادات والعقود، وكذا سائر العبادات. مثلا عندنا شروط للصيام، وعندنا شروط للبيع، مر بنا شروط البيع، وعندنا شروط للنكاح، اذكرها يا بني شروط النكاح. قلها أربعة أحسن: التعيين والرضا والولي والإشهاد. أربعة شروط النكاح له ثلاثة شروط. النكاح له ثلاثة شروط، تذكرها يا إدريس؟ نعم. لا، أركان. أحسن: الزوجان الخاليان من الموانع والإجاب والقبول، هذه أركان النكاح. والنكاح له أربعة شروط وهي: التعيين، ابنتي ليلى، ابنك محمد، ابنتي فاطمة، ابنك علي. معين التعيين. والرضا لا بد من الرضا، والإشهاد لا بد من الإشهاد عليه، والولي لا بد من وجود ولي، لأنه ورد أيما امرأة يا أبا يحيى أنكحت نفسها فنكاحها باطل. لا بد من أربعة شروط. فالأمر يعني الشرط هذا، الشروط هذه يتوقف عليها. فمعنى شروط الصلاة، الصحة الصلاة تتوقف عليها. لو أن إنسانا مثلا صلى بدأ يركع ويسجد لكن ما يستقبل القبلة، نقول الصلاة غير صحيحة. لماذا؟ لأنك أخللت بشرط وهو استقبال القبلة. لو أن إنسان صلى بدون أن يستر عورته وبدأ يركع ويسجد، نقول الصلاة غير صحيحة. لماذا؟ لأنك لم تستر العورة، أو لم تستقبل القبلة، أو لم يدخل الوقت، أو غير ذلك من الأسباب. نعم. وكذا سائر العبادات والعقود تتوقف صحتها على شروطها إن لم يكن عذر. إن لم يكن عذر، إذا كان عذر يسأل مثلا توضأ تيمم. طيب لماذا لم تتوضأ؟ قال أنا عندي حروق، عندي جروح، عندي بسوي عملية وما أقدر أستعمل الماء، الأطباء نصحوني. هذا عنده عذر. إنسان في البر وقال عندي قارورة ماء اتخذها للشرب ولو توضأت بها لهلك، نقول عندك عذر. وهكذا، فهو إذا لم يكن هناك عذران. إنسان صلى لكن إلى غير القبلة، لماذا؟ لأنه مربوط ولا يقدر يتجه إلى القبلة. إنسان صلى بدون طهارة لأنه لم يجد الماء. إنسان صلى ولم يستر العورة لأنه لا يستطيع. فإذا وجد عذر فنعم، وإلا فلا. نعم. إن لم يكن عذر يعجز به عن تحصيل شرط. نعم. والشروط جمع شرط كفلس وفلوس، والشرائط جمع شريطة كفرائض وفريضة، والأشراط جمع شرط كقمر وأقمار، وهو لغة العلامة. ومنه فقد جاء أشراطها، فقد جاء أشراطها يعني علاماتها. نعم. وعرفا ما لا يوجد المشروط مع عدمه. ما يوجد المشروط مع عدمه، ما توجد الصلاة مع عدم دخول الوقت، ما توجد الصلاة مع عدم الطهارة، ما توجد الصلاة مع عدم استقبال القبلة، ما توجد الصلاة مع عدم ستر العورة. فيقول وعرفا ما لا يوجد المشروط مع عدمه، فالمشروط لا يوجد إلا مع وجوده، وقد يوجد ولا يوجد المشروط. نعم. ما لا يوجد المشروط مع عدمه، ولا يلزم أن يوجد عند وجوده. ولا يلزم أن يوجد عند وجوده. فوجدت الطهارة قد توجد الصلاة وقد لا توجد، وجد ستر العورة قد توجد الصلاة وقد لا توجد، وجد دخول الوقت قد توجد الصلاة وقد لا توجد، وهكذا. نعم. وليست شروط الصلاة منها أي من الصلاة بخلاف أركانها، بل تجب شروط الصلاة لها. وليست قبل. نعم. وليست من الصلاة. الآن عندنا أركان الصلاة من الصلاة، شروط الصلاة ليست من الصلاة وإنما خارجة. فشروط الصلاة دخول الوقت، دخول الوقت ليس من الصلاة وإنما خارج عن الصلاة. شروط الصلاة الطهارة الطهارة ليست من داخلة في الصلاة وإنما خارجة عنها، بينما أركان الصلاة داخلة في الصلاة. فأركان الصلاة 14، أولها القيام. القيام في الفرض مع الفطرة داخل في الصلاة، لازم يقوم الإنسان. ثانيا تكبيرة الإحرام، الله أكبر. ثالثا الركوع. رابعا السجود. فأركان الصلاة داخلة في الصلاة، وشروط الصلاة ليست داخلة وإنما هي خارجة عنها. وهنا يقول وليست، نعم، وليست شروط الصلاة منها، وليست شروط الصلاة منها أي من الصلاة، وإنما هي خارجة عنها. بينما أركان الصلاة من الصلاة، لأن من أركان الصلاة الركوع وهو أحد أركان الصلاة، والسجود والتشهد وتكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة، كل هذه داخلة في الصلاة. لكن أركان شروط الصلاة دخول الوقت، دخول الوقت ليس من الصلاة، ومنها أيضا الاستقبال، ومنها أيضا يعني ستر العورة، هذه كلها خارجة عن الصلاة. نعم. وليست شروط الصلاة منها أي من الصلاة بخلاف أركانها، بل تجب شروط الصلاة لها قبلها، قبلها تسبقها. يعني الإنسان أراد يصلي، قلنا من شروط الصلاة دخول الوقت، لو قال بكبر وبعد دقيقتين يبي أذن المؤذن، نقول صحيح لا، الصلاة غير صحيحة. الآن إحنا مثلا هنا اليوم المغرب تقريبا الأذان 6:21 دقيقة، لو إنسان جاء وقال الآن باقي دقيقتين على الأذان بصلي المغرب وبعدين يدخل الوقت، نقول صحيح لا، لابد أن الشروط أن تكون قبل الصلاة. فإذا تأكدنا من غروب الشمس نقول لمن أراد أن يصلي عليك أن تصلي. لو إنسان مثلا أراد أن يتوضأ من شروط الصلاة الطهارة، لكن غسل الوجه واليدين ومسح الرأس والأذنين وما غسل الرجلين، قال الرجلين بخليهم بعد الصلاة، ولمكن لا، شروطها تأتي قبلها. شروط الصلاة لابد أن تتوفر قبل الصلاة، بمعنى أن شروط الصلاة التسعة لابد أن تتوفر قبل تكبيرة الإحرام. بل تجب شروط الصلاة لها قبلها، قبل الصلاة، نعم، فتسبقها وتستمر فيها وجوبا، وتستمر إلى أن ينتهي الإنسان، إلى أن يقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. فلو أن إنسانا توضأ وتوضأ وضوءا سليما وكان على طهارة كاملة، ومن شرط الصلاة الطهارة، ثم صلى والصلاة رباعية، وصلى الركعة الأولى وهو على ما كان عليه، والثانية والثالثة والرابعة، وجلس ليتشهد، وفي أثناء التشهد انتقض وضوءه، نقول صحة الصلاة؟ يقول ما بقي إلا التشهد، نقول ما بقي إلا التشهد لكن انتقض. يعني لا بد أن تكون الشروط موجودة قبل البدء في الصلاة وتستمر حتى تنتهي الصلاة. من شروط الصلاة ستر العورة، والإنسان عليه إزار ورداء وساتر لعورته، استمر في صلاته وقبل السلام انكشفت العورة، نقول بطلت الصلاة. فالشروط لا بد أن تكون موجودة قبل الصلاة وأن تستمر معنا حتى تكتمل الصلاة. نعم. بل تجب شروط الصلاة لها قبلها فتسبقها وتستمر فيها وجوبا إلى انقضائها، بخلاف الأركان، بخلاف الأركان. نعم. قال المنقح إلا النية فتكفي مقارنتها، يعني إلا بخلاف الأركان، لأن الأركان ما تكون إلا أثناء الصلاة، ما يقول مثلا ما يركع ويسجد إلا إذا دخل في الصلاة، ما يسلم إلا إذا دخل في الصلاة. نعم. فتكفي مقارنتها للتحريمة، إلا النية فتكون قبل الصلاة. نعم. وهو الأفضل. نعم. وهي أي شروط الصلاة تسعة، تسعة لا عاشرة لها، الإسلام والعقل والتمييز والطهارة ودخول الوقت واستقبال القبلة والنية إلى آخره. نعم. وهي أي شروط الصلاة تسعة: إسلام وعقل وتمييز. إسلام اللي ضد الإسلام الكفر، فالكافر لو صلى وهو لم يسلم نقول له صلاة غير صحيحة. وعقل اللي ضد العقل المجنون، لو صلى المجنون قلنا ما الصلاة غير صحيحة. والتمييز ضده أن يكون طفلا صغيرا غير مميز، فلو صلى نقول الصلاة غير صحيحة، وهكذا. نعم. إسلام وعقل وتمييز، وهذه شروط لكل عبادة. هذه شروط لكل عبادة: الإسلام والعقل والتمييز، للصيام ولسائر العبادات لا بد أن يكون إسلام وعقل وتمييز إلا الحج. الحج ما يشترط له التمييز، الحج يمكن أن يكون ولو طفل، لكن بس ما يجزئه عن حجة الإسلام، وإلا الحج يجزئ ولو كان مميزا أو كان قبل التمييز. فهنا يقول إسلام وعقل وتمييز، وهذه في جميع أحكام الإسلام لا بد أن تتوفر.